السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال وفقه الله: ما جاء في القصاص بالمثقل وقتل الرجل بالمرأة. قال حافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا حديث فيه فوائد متعددة في باب الجنايات. الجارية هي الفتاة الصغيرة، وقيل يحتمل أنها أمة. وجد رأسها قد رض بين حجرين، يعني ضرب مثلا وشدخ بين حجرين. وجاء في رواية أنه قتله على أوضاح لها من فضة، يعني الوضح البياض، بها وضح معناه بياض برص، فهنا على أوضاح يعني على حلي لها من فضة، هذا هو سبب القتل. فوجدوها فيها رمق كما جاء في بعض الروايات، يعني بقية من روح قبل أن تخرج روحها. فسألوها: من صنع بك هذا؟ ما تستطيع أن تتكلم. فاقترحوا عليها من يشكون فيه، فقالوا: فلان فلان فلان، حتى وصلوا إلى اسم رجل. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سألها، فقال حتى ذكروا يهوديا معينا، فأومت أي أشارت برأسها، يعني قالت نعم هذا هو الذي فعل بها، وماتت بعد ذلك. فأخذ اليهودي فأقر، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على مجرد اتهام الشخص إذا كان في سياق الموت. إذا ذكر شخصا، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء اسمها دمي عند فلان، إذا قال الرجل قبل أن يموت وقد وجدوه مثلا مطعونا أو كذا، فقال دمي عند فلان، فهل يعتبر قوله؟ قال بعض العلماء نعم، يعتبر قوله لوثا يقسم عليه أهل القسامة، يقسم عليه أهل القسامة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، وهذا مذهب الإمام مالك، وتسمى هذه بالتدمية الحمراء. هناك أيضا التدمية البيضاء إذا لم يوجد فيه أثر للجرح. يعني الإمام مالك أظنه ذكر عنه حتى التدمية البيضاء، أما التدمية الحمراء فهي ممكن، يعني لعل يعني اعتبارها لوثا، ما أدري هل هو مذهب مالك فقط أو يوافق وغيره. فيقسم معه أهل القسامة 50 يمينا على ما يأتي. فهنا لم يعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم على مجرد اتهامها، لأن الإنسان لا يؤخذ بدعوى غيره، لكنه أخذ فأقر، وهذا فيه أن الإنسان إذا حامت حوله الشكوك، لا سيما إذا كان معروفا، لأنهم لم يذكروه باسمه إلا لأنهم شكوا فيه، فلعله كان معروفا بالشر عموما. فهذا بعض العلماء قد جاء في بعض الأحاديث لعله في السنن أن الشخص إذا كان متهما وتحوم حوله الشكوك وكذا، أنه حتى قد يضرب أو كذا ليعرف هل هو المجرم أو لا، لكن لا يجوز فعل هذا مع ما لم يعرف بشر ولم تحوم حوله الشكوك وكذا، أن يضرب ليعترف لا. لكن هنا لم يذكر أنه ضرب، ينظر هل في رواية أخرى ذكر هذا مع هذا اليهودي أو لا، وأظنه قد ورد مع غيره في السنة. قال فأخذ اليهودي فأقر، أقر يعني اعترف، ففيه إعمال الإقرار في القتل. والقتل يثبت عند العلماء بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول بشاهدين، ولا يقبل فيه النساء عند الجمهور. الثاني بالاعتراف. الثالث بالقسامة، عند من يقول بأن القسامة يقتص بها، وهو الأصح، هو مذهب مالك وغيره، ما أدري لعل الإمام أحمد يوافقه، فخلافا لمن قال، لمن لم يأخذ بها أو قال تؤخذ بها الدية فقط على ما سيأتي إن شاء الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. هذا فيه قتل الرجل بالمرأة، لا سيما هذا رجل كافر وهي مسلمة، وفيه قتل الكافر بالمسلم، وهذا لا إشكال فيه طبعا واضح، وفيه أيضا القتل بمثل ما قتل به، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من قال يقتل بمثل ما قتل به القاتل، واستدل بمثل هذا الحديث، وهذا الحديث يعني صريح في الموضوع إلى حد كبير، وأيضا استدل بمعنى القصاص اللغوي أنه يستفاد منه أنه يفعل بمثل ما فعل، فإن أصل قص معناه التبع، فارتدى على أثارهما قصص، قص الأثر، فبالتالي يتبع فيفعل به مثل ما فعل، اللهم إلا أن يكون أمرا محرما، كان يكون اغتصب مثلا غلاما صغيرا فقتله بعمل قوم لوط مثلا، فهذا لا يمكنه أن يفعل به مثل ما فعل، وإن كان بعضهم قال يدخل في دبر خشبة أو كذا، أو مثلا إذا سقاه خمرا حتى قتله به مثلا، يعني انفجرت بطنه مثلا من كثرة الخمر التي شربها أو كذا، هذا لا يمكن أن يفعل به لأن الخمر شربها حرام، فلا يمكن أن نفعل بها حراما. وبعضهم قال هذا لا ينضبط فيكون القتل بالسيف، واستدلوا بحديث عند ابن ماجة لا قود إلا بالسيف، لكن هذا الحديث فيه ضعيف، وبالتالي هذا مما اختلف فيه العلماء، هل يفعل بالقاتل مثل ما فعل أو يقتل بالسيف فقط ولا يتبع به مثل ما فعل. هذا الحديث استدل رد رأسه بين حجرين، استدل به مذهب الإمام مالك ومن وافقه، يقولون يفعل به مثل ما فعل. قال الشارح رحمه الله وفقه الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه هذا الحديث، وأخرجه البخاري في مواضع من صحيحه أولها في كتاب الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص. قال الشيخ في الحاشية الإشخاص بكسر الهمزة إحضار الغريم من موضع إلى آخر، لأنه شخص معناها يعني ظهر أو انتقل من مكان، يعني شخص من كذا إلى كذا، فهو إشخاص معناها الهمزة للتعدية، شخص يشخص شخصا آخر. قال فلان نعم قال والخصومة بين المسلم واليهود، ثم في مواضع من كتاب الديات ومنها باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، ومسلم كلاهما من طريق همام أنه قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا لفظ مسلم إلا أن في آخره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة بدل بين حجرين. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله أن جارية يحتمل أنها أمة أو حرة دون البلوغ، قوله قد رض، وفي رواية للبخاري رضخ رأسها، والرض بالضاد المعجمة والرضخ بالضاد والخاء المعجمتين بمعنى واحد وهو الدق. قوله فسألوها في رواية الصحيحين فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها أقتلك فلان، وهذا يبين أن السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلان فلان بحذف همزة الاستفهام، يعني أصلها أفلان أفلان، وقد جاء في الصحيحين سبب القتل أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، وفي رواية خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، وقوله على أوضاح أي بسبب أوضاح، وهي حلي الفضة سميت بذلك لبياضها، الوضح البياض ولعل منه الواضح. ومن اللطائف كان بعض مشايخنا الشناقطة يقول هذا النظم أي الكتاب أو كذا أبيض أبيض، قلت إيش أبيض أنا، قال واضح يعني ما يعني. قال الوجه الثالث في الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة مذاهب الأربعة، وهذا الحديث نص في الموضوع، ولا يقال إنه يحتمل أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله لنقضه العهد، لنقضه العهد أي لا لقتله، يعني ليس قصاصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتله قصاصا حيث رد رأسه بين حجرين، أو رد رأسه بين حجرين، ولو كان قتله لنقضه العهد لقتله بالسيف. هذا استمتاع، هذا استدلال لطيف نقله من الشرح الممتع الشيخ. يقول قد يقول قائل إنما قتله لنقضه للعهد بقتله لمسلمة لم يقتله قصاصا، نقول لا، طريقة القتل تدل على أنه قتله قصاصا، لأنه قتله رد رأسه بين حجرين كما فعل بالمرأة، فدل على أنه قصاص، فدل على أن الرجل يقتل بالمرأة. قال واستدل أيضا بعموم الآيات الموجبة للقصاص كقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله تعالى وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس، ولم تفرق هذه الآيات بين الرجل والمرأة، كما يستدل لذلك بحديث عمرو بن حزم الآتي في أول الديات، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة، هذا نص طبعا، هذا نص في موضع النزاع، وإن كان الكتاب يعني بعضهم يطعن في ثبوته، لكنه يطعن في ثبوته لكنه طعن يعني لا ليس بقوي. وذهب الحسن البصري وعكرمة وعطاء ثلاثة من التابعين إلى أنه لا يجب القصاص على الرجل إذا قتل المرأة، وإنما تجب الدية، واستدلوا بقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، قصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وجه الاستدلال أن الله تعالى قابل الحر بمثله والعبد بمثله والأنثى بمثلها في القصاص، فدل على أن كل فرد لا يقتل إلا بما يماثله، وإلا لم يكن لهذه المقابلة معنى. وفي المسألة أقوال أخرى لا داعي لذكرها. الذي في ذهني منها أن بعضهم قال يقتل بها لكن يعطى نصف الدية وكذا، أظن إذا لم أهم أن ثمة قولا بهذا، لأن دية المرأة على النصف من دية ليش الرجل، فكأنهم يقولون يعطونه الفارق إذا قتلوا أو كأشياء مثل هذا، لكن لست بمستثبت حقيقة لطول عهدي بهذه المسائل، بهذا النوع من الخلافات، لأنه هذه المسألة ليست مسألة معروفة عند المذاهب الأربعة وكذا، لأنهم يعني واضح دليلهم في أن الراجح أن المرأة يقتل بها الرجل إذا قتلها. لهذا قال الشيخ هنا: والراجح هو القول الأول لقوة دليل، ويؤيده الحكمة من مشروعية القصاص، وهي صيانة الأنفس وحقن الدماء، ولو قيل بعدم القصاص إذا قتل الرجل المرأة لأدى ذلك إلى إهدار دماء النساء وهضم حقوقهن وإقدام الرجال على قتل النساء لأتفه الأسباب. وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى. هذا طبعا يستأنس به، يعني ليس حجة متينة يحتج بها، وإلا فهو إنه يعذر كذا. وإلا لو قال قائل: خلاص قل بقتل المسلم إذا قتل الكافر لأجل نفس هذه السبب، ماذا سنقول؟ نقول لو قال قائل هكذا المسلمون سيتساهلون في قتل أهل الذمة لأنهم لا يقتلون به، ماذا سنقول؟ إذن ليس الموضوع النظر دائما مسارحه واسعة، إنما يحسم الأمور في الغالب الأثر، نظر هذا تابع يعني، وإلا كل له نظر وكل له يعني اجتهاد. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بآية والأنثى بالأنثى فلا دلالة فيها، طبعا ممكن يقول هو لا هناك فارق من حيث إن أهل الذمة قوم يعني، فبالتالي إذا قتل منهم أشخاص يمكن أن يثوروا أو يحصل مفاسد كبيرة فيرتدع الناس، بخلاف قتل الرجل لامرأة من نفس يعني جماعته ومن نفسه، فقد يكون لأجل قرابة يتساهلون أكثر. لكن كما قلنا هذه مسارح النظر واسعة، ما لا تنضبط يعني، لا تكاد تنضبط، فالأصل هو الأثر، بعد ذلك النظر هذا تابع. قالوا: أما استدلال أصحاب القول الثاني بآية والأنثى بالأنثى فلا دلالة فيها على أن الرجل لا يقتل بالمرأة، لأن هذا من باب دلالة المفهوم، وقد جاءت السنة بقتل الذكر بالأنثى، فدل على أن هذا المفهوم غير مراد وأن الذكر يقتل بالأنثى. يقول يعني الفعل مقدم على هذا المنطوق، على هذا المفهوم، مفهوم مخالف. ثم إن الآية لم ترد لبيان مقابلة الجنس بجنسه وحتمية ذلك، وإنما وردت والله أعلم ردا على أناس حصل بينهم قتال في الجاهلية ولم يقتصوا إلا بعد الإسلام، وحلفوا ألا يرضوا إلا بالحر بدل العبد والرجل بدل المرأة، تطاولا عليهم وإظهارا لشرفهم عليهم، كأنهم يقولون رجلكم يساوي امرأتنا وعبدنا يساوي حركم تكبرا. ذكر معنى ذلك القرطبي عن الشعبي وقتادة ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، تقدمت الإشارة إلى ذلك. إذن أول شيء هذه مراسيل لكنها متعددة يمكن أن تقوى بمجموعها. بقي مسألة وهي: هل العبرة باللفظ أو بالسبب؟ فإن كانت العبرة باللفظ فهذا لا، هذا بمجرده لا يستقل، هذا الجواب بمجرده لا ينهض حتى ينضاف إليه الجواب الأول الذي هو فعل. أما الأصل أن العبرة باللفظ بعمومه وبتقييده وبخصوصه فاللفظ جاء هكذا لحكمة، وما هذا السبب فأصلا لو قيل بثبوته وإنما هو جاء في مراسيل فلن يكون مخصصا ولا مقيدا لللفظ ولا نافيا لمفهومه، اللهم إلا أن يقال إن على قول من يقول إن القيد قد لا يكون له مفهوم إذا كان موافقا، إذا ورد على سبب خاص كما يقولون، وهذه مسألة تحتاج إلى تحرير في الأصول، ليس هذا موضع تحريرها، هل الأصل في مثل هذا أن يحمل على القيدية أو على أنها لموافقة الواقع فقط، كما يعني هل هذا معناه أنه لا بد أن ينضاف إليه قرينة أو يكفي فقط مجرد أنها وافقت السبب الظاهر، أنه لا بد من قرينة تنضاف، ولا هذا لا يعني مسألة أصولية متخصصة لا يمكننا أن نناقشها هنا. قال: الوجه الرابع في الحديث دليل على ثبوت القصاص في القتل بالمثقل، وأنه لا يختص بالمحدد، والمثقل هو ما ليس له حد من الأدوات. هذه من أعظم فوائد هذا الحديث وفاتني ذكرها، وذلك أن الحنفية ينازعون الجمهور في القصاص بالمثقل، فيقولون إنما يقتص في القتل بالمحدد ولا يقتص في القتل بالمثقل، فالمثقل هو الذي يقتل بثقله، والمحدد هو الذي يقتل بحده يخترق الجسم. فالحنفية يسلمون ويتفقون مع الجمهور أن المحدد يقتل به القاتل به قصاصا، أما المثقل يقولون لا، هو شبه عمد ليس عمدا. وذلك أن أصلا العمد وشبه العمد والخطأ أصله الفرق بينه في القلوب، والقلوب نحن لا يمكن أن نعتمد عليها، نقول للقاتل هل أنت قصدت أو لم تقصد. طيب على ماذا نعتمد؟ نعتمد على القرائن التي من أعظمها الآلة التي قتل بها. فلا يمكن أن يأتي إنسان بسيف فيغرزه في قلب شخص ويقول لا والله أنا أردت أن أوذيه فقط ولم أريد أن أقتله. لماذا؟ لأن واضح أن مثل هذا يقتل، فهذا لا نسأله أصلا ماذا أردت، مباشرة نعامله معاملة قتل العمد، قتل العمد. أما إذا ضربه بعصا مثلا فقال والله أنا أردت ضربه ولم أريد قتله، ولم يضربه مثلا في مقتل لكن قدر الله مثلا وشاء فمات، فهنا ممكن أن نقبل هذا الكلام. إذا نحن نعتمد على الآلة. فالحنفية وجهة نظرهم أنهم يقولون كونه يقتل بمثقل هذا يدل على أنه يعني فيه شبهة، والأصل عصمة النفس، فبالتالي لا نسلم أن هذا يعامل معاملة قتل العمد. أما الجمهور يقولون ليس كل مثقل، يعني صحيح سيأتي أن قتيل الصوت والعصا وكذا شبه عمد، أما شخص يحمل صخرة كبيرة جدا مثلا فيرميها على شخص من مكان مرتفع على أم رأسه ثم نقول لا والله أراد ضربه فقط ولم يريد قتله، هذا لا يقبل. ومثل هذا الرجل اليهودي رد رأسها بين حجرين وهي بنت صغيرة، نقول لا والله لم يريد قتلها، فيقولون لا، مثل هذا يحمل على قتل عمد، ومذهب الجمهور هو الأرجح والله أعلم، لأن العبرة والمدار على أن الحال تقتضي، يعني ليس الأمر في مجرد السلاح، لكن الحال عادة إذا كان يقتل مثله، هو الضابط إذا قتله بما يقتل مثله عادة، فهذا معروف أنه يقتل مثله عادة، ثم نقول للحنفية أرأيتم لو سمه؟ أرأيتم لو خنقه؟ أرأيتم لو أغرقه؟ ماذا تقولون؟ إذن لا ينحصر العمد في ليش؟ في مسألة المحدد، أنتم أيضا تقولون بقرائن الأحوال إذن كذلك هذا مثله، فلهذا مذهب الجمهور هو الأرجح والله أعلم في هذا، وإلا يصير ما يريد شخص أن يقتل شخصا إلا قتله بمثقل ثم لا يقتل به، هذا يؤدي إلى النجاة من القصاص للقتل المجرمين، فمذهب الحنفية في هذا فيه يعني فيه ما فيه. قال هنا الوجه الرابع في الحديث دليل على ثبوت القصاص في القتل بالمثقل وأنه لا يختص بالمحدد والمثقل وما ليس له حد من الأدوات كالمطرقة. تخيل إنسان يقتل إنسان بمطرقة يقال مثلا لا يقتص منه، والحجر والخشبة الكبيرة، وهذا قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص في القتل كما استدلوا بعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص في القتل ولم تفرق بين من قتل بمحدد ومن قتل بمثقل ولا بغيرهما. والقول الثاني أنه لا قصاص إلا في القتل بالمحدد، وأما القتل بالمثقل فلا يعتبر قتل عمد فلا يجب به القود، قود قصاص، سواء كان المثقل من الحديد أو من غيره، وهذا قول الحسن البصري والشعبي والنخعي ورواية عن أبي حنيفة، وعنه رواية أخرى التفريق بين مثقل الحديد فيجب القصاص، مثقل غيره فلا يجب. وأجابوا عن الحديث بعذار ضعيفة، إذن هناك رواية عندهم أن مثقل الحديد يجب القصاص، مثقل غيره لا يجب، وأيضا مشكل هذا، يعني حجارة مثلا كبيرة، حجر كبير ضخم جدا يعني يفطس تحته فطسا، فكيف يقال إنه لا يعني يقتل؟ واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر في 100 من الإبل، الحديث وسيأتي. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قتيل السوط والعصا والحجر في دية مغلظة، وهذه ليست محددة وإنما هي من المثقل، فدل على أن القصاص لا يجب في القتل بالمثقل، والراجح هو القول الأول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا يعني حجر مثل الصوت والعصا، يعني لا يقتل عادة، بدليل الجمع بين الحديثين وسيأتي. قال والراجح إن شاء الله، فدل على أن القصص لا يجب في القتل بالمثقل، وراجح هو القول الأول لأن حديث الباب نص في الموضوع، ويؤيد ذلك حكمة مشروعية القصاص وهي حماية الأرواح وحقن الدماء، ثم إن القتل بمثقل كالقتل بالمحدد بل هو أشد، لأنه يعذب القتيل أكثر، يعني لأنه حدد أسرع في الإزهاق من المثقل، يضاف إلى ذلك أن عدم إيجاب القتل بالمثقل قد يؤدي إلى اتخاذه وسيلة لتنفيذ جرائم القتل إذا علم القاتل أنه لن يقتص منه. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتل بسيف قتل به، وإن قتل ببندقية أو بغرق أو بخنق فقتل بذلك، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل. وقال الزركشي هي أوضح دليلا. لو نحقق مسألة الزركشي هذا، هل هو زركشي يعني حنبلي غير الزركشي الشافعي؟ أنا يقع في نفسي هذا، لكنه لست بذي خبرة يعني بكتب الحنابلة. كما استدلوا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قالوا لأن القصاص بني. نعم هو هذا الظاهر. نعم هو الحنبلي جزاكم خير. لو يعني تذكرون لنا اسمه ووفاته إذا وجدتموها في النت أو كذا نفيد ونستفيد. نعم أنا أدري أنه عزل شرحي، لكن أقصد ما اسم هذا الشارح وما يعني ما سنة وفاته وكذا حتى نفرق بينه وبين ابن بهادر الشافعي هذا المعروف. كما استدلوا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قالوا لأن القصاص بني على المماثلة والمساواة، ولذا سمي قصاصا، فشرع فيه المماثلة بجعل الجزاء من جنس الجناية. وعند هؤلاء يجوز العدول عن المماثلة إلى السيف لأنه أسرع وأسهل، ويستثنى من ذلك ما إذا وقع القتل بوسيلة محرمة كاللواط أو السحر أو نحو ذلك، فإنه لا يقتل بمثله لأن هذا الفعل محرم لعينه، فوجب العدول عنه وتحريم تعاطيه. والقول الثاني أن عقوبة القصاص لا تنفذ إلا بالسيف سواء وقعت الجناية به أو بغيره، وقول أبي حنيفة رواية عن أحمد، أظن أنها هي المشهورة في المذهب الحنبلي، ولهذا قال ابن تيمية أشبه بالكتاب وكذا، وقال الزركشي أوضح دليلا، يعني كأنه يقول هي من جهة الدليل أوضح، وهذا يفهم منه أنه من جهة الرواية في المذهب كأن الأخرى هي المعتمدة. وهذا أيضا يحتاج إلى استقراء أفعال الخلفاء الراشدين، يعني ما استقر عليه العمل عندهم، هل كانوا دائما كلما قتل قاتل بشيء قتلوا به أو لا، وهل يمكن أن يستدل لهذا أو أن يستأنس في الحقيقة لهذا بكون النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن ألقى نفسه من شاهق فهو يلقي نفسه من شاهق فيها كذلك في النار وما إلى ذلك، يعني العقوبة كانت من جنس العمل. طبعا هذا لا يحتج به لأنه من فعل الله عز وجل وليس من أفعال العباد، لكن مع ذلك قد يكون فيه إشارة إلى أن هذا أقرب إلى العدل لأن الله عدله مطلق، لكن لا يلزم منه أنه هو الحكم في الدنيا. طيب قال واستدلوا بأحاديث ومنها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيا كل منهما صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. قال في الحاشية رواه ابن ماجه الطيالسي والطحاوي في شرح معاني الآثار الدارقطني كلهم من طريق جابر الجعفي، وهذا شديد الضعف. نبي عازب كأنه ذكر أنه مجهول بعد ذلك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهذا الحديث منكر جدا إن لم يكن موضوعا. أبو عازب لا يعرف، قال الذهبي في الميزان ما روى عنه سوى جابر الجعفي، قال البخاري لا يتابع عليه، وساق هذا الحديث من منكراته، وفي جابر الجعفي تهم بالكذب، والحديث له شواهد كلها ضعيفة، لكنه صح من اكتب هنا من الحسن مرسلا لعل الصواب شيخ عمر لعلكم كأنه خطأ مطبعي، ممكن أن يقال إيش عن الحسن أو يقال من حديث الحسن مرسلا. انظر بيان الوهم والإيهام. عدله الشيخ أنت عندك نسخة بعد نسختي إن شاء الله؟ عندي طبعا هو لسه ما خرج ده. وكيف تعرف طيب التعديلات وأخبرك بها؟ أنا هذه نقلتها له الشيخ كتبها عنده طبعا جديدة. طيب قال والقول ولأن السيف أمضى، هذا مواصل في استدلال الذين يرون أن القود بالسيف مطلقا، قالوا ولأن السيف أمضى الآلات وأسرع في إزهاق روح الجاني لئلا يقع الحيف والظلم عليه، ولا يؤمن ذلك إلا إذا كان التنفيذ بالسيف. والقول الأول هو الأظهر لقوة مأخذه، ويرى بعض المعاصرين أنه إذا كان المقصود إزهاق نفس الجاني وأن ذلك يكون بأسرع آلة فلا مانع أن يترك ذلك للإمام أو من ينيبه، فله أن يختار أي آلة تكون أسرع من السيف خاصة مع ضعف الله حديث. يعني هل يجوز مثلا أن يجعله رميا بالرصاص مثلا؟ وأقل إلى من؟ قال ويظهر أن هذا الرأي مبني على التعليل والبناء على الدليل أولى والله أعلم. يعني هناك مقاصد دائما تشريعية. بعض الناس هنا يعني خطأ شائع وهو أو يعني اجتهاد فيه نظر هو أن الإنسان يتصور أنه يدرك جميع حكم التشريع المعين فيبدأ يقيده من عنده أو يغيره فيقول مثلا السيف هذا لأنه أسرع. طيب من الذي قال أنه لأنه أسرع؟ ربما في حكم أخرى غير مسألة السرعة، مثلا كالمنظر الشنيع، هل مثلا منظر الذي يقطع فتتدحرج رأسه مثل منظر الذي يضرب بالرصاص؟ لا، بالرصاص لا، ليس سواء طبعا كده. طيب أليس القصاص من مقاصده الزجر؟ بلى، بنص القرآن أنه الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن قد يكون نفس منظر قتل هكذا ضار، حتى إن بعضهم يقول حتى السياف أحيانا يحتاج إلى يعني شيء من الرفق به وكذا لئلا يتأثر بقطعه للرؤوس، فما بالك بغيره ممن لم يكن معتادا على هذا. فإذا قد يكون هناك مقاصد أخرى، دائما لا نحصر مقاصد الشرع فيما نظنه نحن أنه مقاصده من غير نص واضح. قال والله أعلم، وقد أحسن الشيخ في هذا. قال الوجه السادس في الحديث دليل على جواز العمل بالإشارة، هذا أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإشارة معتبرة شرعا لمن كان خاصة لمن كان لا يستطيع الكلام كالأخرس مثلا، فإذا عمل بها في مثل هذا الأمر عظيم ففي غير من باب أولى. فإذا قال مثلا هل بعتني؟ فقال أشار برأسي أن نعم أو كذا، قد خاصة بالنسبة للأخرس طبعا واضح، وبالنسبة لغيره يعني مثلا قد يؤخذ بها خاصة في الأمور التي يعني الأمر فيها سهل. قال بالإشارة وأنها معتبرة في الدعاوى وغيرها لكن لا يعمل بها بل ترشد إلى المطلوب، قرينة يعني ليس دليلا. ولهذا ذكر جمهور الفقهاء أن القتل لا يثبت بمجرد قول المجروح على المتهم حتى لو قال قولا صريحا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل اليهودي بمجرد قول الجاري وإنما قتله باعترافه، إذا اعترف الجاني مرة واحدة كفى، ولو أنكر المتهم فالقول قوله مع يمينه، يعني لو اتهم فله أن يحلف ويبرأ لأن البين على المدعي واليمين على من أنكر. الوجه السابع فيه دليل على خبث اليهود وحرصهم على المال وطمعهم فيه ولو ترتب على ذلك إزهاق الأرواح، والله تعالى أعلم. في نفسي يعني شيء من أخذ هذا، وإن كان المأخوذ صحيحا في نفسه، عز وجل ذكر أنهم يعني حريصون على الدنيا وأنهم لا يبالون وأن يعني اهتمام أكثر بالدين ضعيف وما إلى ذلك، لكن كوننا نأخذ هذا من فعل أحدهم لا يظهر لي أنه وجيه، وإلا قد يفعل هذا مسلم، فهل يأتي واحد يقول هذا فيه خبث المسلمين وأنهم يعني كذا كذا؟ فما أو مثلا أي ناس فيهم الصالح فيهم الطالح، واليهود طبعا كلهم كفار ومغضوب عليهم ولا إشكال في أنهم، لكن أخذوا من هذا الحديث مجرد فعل واحد منهم لا يظهر لي، بل الأولى أن يأخذ من غيرهم من النصوص الآيات الواضحات وما إلى ذلك التي تعمم هذا يعني فيهم أو في أكثرهم أو نحو ذلك. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.